بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كتابه للأشتر النفعي رضوان الله عليه: أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، فإنهم لك صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق. حقوق الإنسان في الأديان عموما من أولى الأهداف والمقاصد المقدسة التي كفلتها جميع الأديان، ولا سيما ديننا الحنيف رسالة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الدين أساسا إنما يأتي لضمان سعادة الإنسان في الدارين في الدنيا والآخرة، وهذه السعادة تقوم بمقومات، من أهمها تحقيق الأمن العام، تحقيق العادل، ضمان حرية هذا الإنسان في الحدود التي لا تنشا عنها مضاعفات سلبية. هذا هو هدف الإسلام أساسا. الله عز وجل لم ينزل في الدين لغرض أن يضيق على الإنسان أو أن يسبب له الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الدين أساسا إنما نزل لغرض ضمان حقوق الإنسان، لكن بالطريقة التي تختارها الحكمة الإلهية، لأن الإنسان لوحده قد لا يدرك أين تكمن مصلحته، وأن الحقوق التي تضمن لهذا الإنسان بأي معنى وإلى أي حد. يعني مثلا حق الحرية، حرية عنوان مطاط مرن، يمكن أن يشاء استخدامه. فلذا الشريعة المقدسة تنص على أصل الحق وعلى تحديد مفهوم الحق وحدود هذا الحق، حتى لا يشاء استغلاله فيتسبب في خلق مشكلات وأزمات للعباد. أما أساسا الشريعة الإسلامية إنما أنزلت، الدين عموما إنما أنزل لضمان حقوق الإنسان. هذا فرق رئيسي بين الإسلام وبين غيره من الأنظمة أو من الاتجاهات الفكرية. إذا قيل في حق الاتجاهات الفكرية الأخرى أنها تتضمن حقوق الإنسان، نقول أن الإسلام أساسا إنما جاء لضمان حقوق الإنسان، يعني هدفه الرئيسي هو ضمان حقوق الإنسان. شريعة ما فيها شيء وضع مثلا لمصلحة المشرع تبارك وتعالى، هو غني مطلق ما يحتاج إلى كل هذه التشريعات ولا يحتاج إلى عبادة خلقه وطاعتهم، أطاعوه أم عصوه لا ينقص من جلاله تبارك وتعالى. وإنما أريد من هذه الأحكام المشرعة ضمان سلامة وسعادة هذا الإنسان قبل كل شيء. الشريعة حينما تحد حدودا وتضع قيودا ترسم لنا أحكام في كل شؤون حياتنا، غرضها قبل كل شيء هو عبارة عن الوصول إلى هذا الهدف الكبير وهو إسعاد الإنسان. وليس كما يتصور البعض أن الأحكام الشرعية هي عبارة عن أثقال وأغلال تكبل هذا الإنسان، تقيد حركته، هذا تصور خاطئ. نعم في قيود موجودة، لكن القيود لصالح هذا الإنسان، قيود على المال موردا ومصرفا، يضع الشارع قيد من أين أكتسب المال، ويضع قيد على مصرف المال. كذلك الشهوة الجنسية للإنسان ينظمها الشارع، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يضع طريقا مشروعا وسد الطرق الأخرى، نتيجة يضع البديل. كذلك بقية الغرائز، الإنسان دائما يحتاج في واقع الأمر لكي يستقيم ولكي يشعد ولكي يسلم يحتاج إلى قيود على تصرفاته، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حرية حركة الإنسان عليها قيود. صحيح من حقك أن تتحرك، لكن الحركة المطلقة تخلق مشاكل، السفر المطلق قد يخلق مشاكل. ولهذا حرم الشرع الشريف بعض الأسفار إذا كانت سفر معصية، وحكم على من يسافر سفر المعصية بأنه إذا قطع المسافة مع ذلك يصلي تماما لا يصلي قصرا، لأن قصر الصلاة لطف وموهبة ورحمة. الله عز وجل يحرم هذا المسافر سفر معصية، يحرم من هذا اللطف، وبالأحرى هو الإنسان يحرم نفسه حينما يتسبب بأن يسافر سفر معصية فيحرم من هذا اللطف الإلهي. إذن الحركة ما يمكن أن نعطيها حرية مطلقة في كل شيء، حركت في العمل، حركت في العلم، حركت في الكلام، واختلف ألوان حركة هذا الإنسان، جوارح الإنسان، إنسان يحرك عينه، يحرك يده، غير ذلك، كل هذا عليه مسؤولية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني العين حركتها محدودة بحدود، في أشياء يحل النظر إليها في أشياء يحرم، يد الإنسان كذلك، سمع الإنسان حينما يريد أن يسمع في أشياء محظورة في أشياء جائزة، وهكذا كل شيء. إذن الدين أساسا، هذه الفكرة الجوهرية في البحث، أن الدين أساسا جاء لتقرير حقوق الإنسان وسلامة هذا الإنسان وإسعاده في الدارين. وإذا كان يضمن بعض الأحكام الذي تشكل قيود على الإنسان، الهدف منها هو أيضا أن يكفل سعادة هذا الإنسان، لأن في إطلاق الحقوق والحريات والحركات مطلقا ضرر كبير، حتما خطر كبير، لا على الفرد فقط بل على المجتمع أساسا. أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتابه للأشتر النخعي والذي يعتبر عهدا إداريا ضخما أو قانونا إداريا ضخما حينما ولاه الإمام عليه السلام مصرا كتب له هذا العهد الذي تضمن جملة من الأحكام في كيفية إدارة شؤون الرعية. في طليعة هذا الكتاب أو هذا التنظيم أو النظام الإداري أو القانون الإداري ما شئت فعبر، الإمام عليه السلام وضع جملة من المبادئ العامة. من المبادئ العامة هو ما يتعلق بحقوق الإنسان كإنسان إلى جانب حقوقه كمسلم. مبدئيا انطلق الإمام عليه السلام من منطلق الرحمة، أن هناك مبدأ الرحمة بالإنسان كإنسان، غير الرحمة بالإنسان كمسلم، هنالك مبدأ الرحمة بالإنسان كإنسان. قال أشعر: قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم. تحسس الرحمة، تحسس العطف على الإنسانية. ثانيا المحبة لهم، المحبة غير الرحمة، الرحمة نوع من الانعطاف القلبي على الشيء الذي ترحمه لكن ليس بالضرورة أن تحبه. الإمام علي عليه السلام يقول والمحبة لهم، يكون نوع من الميل لهؤلاء كناس، يعني بقطع النظر عن ضعفهم وحاجتهم، كإنسان أن تحبه كإنسان، تقدر ظروفه مهما كان لونه ومهما كان توجهه، ما لم يكن خطرا على البشرية ذاك مطلب آخر. أما هذا الإنسان الذي عاش في ظرف، أفرض يخالفك في الرأي أو يخالفك في الدين، هذا عاش في ظرف أفضى به إلى أن يطلع على غير دينك، لو أنك عشت نفس ظروفه لكان تطلع نفس الشيء. هذا انظر لنظر الرحمة والمحبة له كإنسان. ثالثا اللطف بهم، اللطف هو عبارة عن التوسل بالوسائل الميسرة اللطيفة، بالمسامحة في مقام التعامل. الرحمة والمحبة أمر قلبي لكن اللطف أمر عملي، ألطف بهم. لما تخاطبهم خاطبهم بلطف، لما تعاملهم عاملهم بلطف، لما تدير شؤونهم أدر شؤونهم بلطف، اجعل قراراتك لطيفة غير شديدة وشاقة، اجعل كل مواقفك معهم، معاملاتك معهم، علاقاتك معهم مبنية على أساس من التلطف. الإسلام دين الرفق، الرفق ما دخل شيئا إلا زانه وما خرج عن شيء إلا شانه، دين الرفق أساسا الدين الإسلامي. هذا المبدأ ثبته الإمام سلام الله عليه بالأساس ثم بنى عليه. قال ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، ليكون همك أن تأكل من حقهم، أن تعتدي عليهم، أن تكون عليهم كالسبع الضاري، بل تحسس أنك إنسان وهم كذلك، وما تشعر به وما تتمناه لنفسك كإنسان نفس الشيء أيضا تتمناه للآخرين. بتعبير الإمام عليه السلام في كلمة أخرى يقول اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، يعني إذا شكيت في مقام كيف تتعامل مع الطرف ارجع إلى نفسك، تصور أنت كيف تتمنى أن تعامل، فشلون تتمنى أن تعامل؟ تعامل بالحسنى باللطف بالعادل. بالاحترام، كذلك هذا المعنى حقق لغيرك أيضا. اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحسن له كما تحب أن يحسن إليك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. أحبب له ما تحب لنفسك. هذه المعاني لا على مستوى الكلام والشعار، بل على مستوى الأحكام والتقنينات والمواقف العملية لرموز الإسلام العظام، لا سيما النبي صلى الله عليه وآله، الأئمة الأطهار عليهم السلام في مواقفهم جسدوا هذا المعنى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رغم الظرف الحاد الذي كان يمر به هو وجيشه في صفين، حينما قطعوا عليهم الماء، معاوية ومن معه قطعوا عليهم الماء، لكن مع ذلك الإمام عليه السلام لما استولى على الماء لم يمنعهم الماء أبدا، سمح لهم عن صدر المشرعة، قال اشربوا، وصار إلحاح على الإمام، ضغط شديد أن يعاملهم بالمثل، رفض الإمام سلام الله عليه، لأن الماء في الفقه الإسلامي من المشتركات التي يشترك فيها المؤمن والكافر، في أشياء في الاقتصاد الإسلامي يعبر عنها مشتركات إنسانية، من قبيل الكلاء مثلا، من قبيل الماء، ما يحرم منه أحد مهما كان، هذا من جملة إنسانية الإسلام. ولهذا البحار في الفقه الإسلامي عالمية الملكية، البحار ملكيتها ملكية عالمية، إلا أن تنظم مواثيق دولية مياها تسمى مياه إقليمية وأخرى غير إقليمية، حدود المياه الإقليمية بحسب المواثيق، لك موضوع ثاني. وإلا أساسا فقه الإسلام يعتقد بعالمية ملكية البحار، خاصة موضوع الماء للشريعة الإسلامية الحقيقة حساسية إيجابية إذا صح التعبير، موقف إيجابي جدا بالنسبة إلى هذا الموضوع وملكية الماء والتصرف بالماء وعدم حرمان أحد مهما كان لونه ودينه ومذهبه من الماء. حتى أن الحسين سلام الله عليه اقتدى أيضا بطريقة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، حينما جاءه الحر ومن معه وهم عطاشا، يوم كان الحر قائدا من قادة الجيش الأموي الزاحف لحرب الحسين عليه السلام، لما شكوا عطشهم للإمام عليه السلام، الإمام قدم من الماء الذي معه من ماء أهله وعياله وأصحابه، وفي منطقة صحراوية ما كان يوجد فيها ماء، قدم لهم من ذلك الماء وسقاهم، وهم كتيبة من الجيش أو أكبر من كتيبة، عدد من الجيش، عدد من العسكر، سقاهم وأمر بسقي خيولهم، رشفوا خيولهم أيضا. على العموم دين الإسلام إذن في واقع الأمر موقف بالنسبة إلى حقوق الإنسان كإنسان، ما اقتصر على الشعار وإنما تعداه إلى الأحكام التشريعية، مقررات الشريعة، مواقف رموز الشريعة أيضا تجسد لنا هذا المعنى. طيب، جملة من حقوق الإنسان في الإسلام نمر بها ولو على نحو الاختصار. أولا، حق الإنسان في الحياة، هذا الحق الشريعة الإسلامية تضمنه للإنسان كإنسان، ولا تعتقد بقتل الإنسان لمجرد أنه غير مسلم، على خلاف الفكرة ربما المغلوطة المغروسة في بعض الأذهان أن الإسلام يقتل كل من لم يكن مسلما، لا، ما يوجد عندنا قانون هكذا. الذي يتصدى لمواجهة الإسلام، يشكل خطرا على الإسلام، على أمن المسلمين، يقاتل المسلمين، يستبيح حرمات المسلمين، حتى لو لم يكن ذميا التفتوا جيدا، مرة إنسان ذمي يحترم، ذمي يتعاقد مع الدولة الإسلامية برباط الذم، قد إنسان غير ذمي لكنه مسالم وما يشكل خطر، كافر وغير ذمي ومسالم ما يشكل خطر، لا يشكل خطر على الإسلام لا على أمن المسلمين، إنسان مسالم لكنه كافر وغير ذمي، قتله ما عندنا قانون هالشكل يقول أن دمه مباح بهالإطلاق، ما عندنا دليل. وإن اشتبه بعض الكتاب فظن أنه القضية كذلك، لا هذا غلط وغلط كبير، ما عندنا شيء من القبيل أبدا. اللهم إلا أن يرتكب جريمة يكون مجرم إنساني، ذاك مطلب آخر، يشكل خطر أو ضرر عدوان على الإسلام على أهل الإسلام، موضوع ثاني ذاك خارج. أما وهو كافر مسالم وإن لم يكن ذميا، هذا ما عندنا أبدا دليل يقول أنه دمه مباح، بالعكس أدلة تقول عامله بالحسنى لعله يهتدي إلى الحق الذي تدعوه إليه، لأن هذا إذا شاف إنصافك وإحسانك وعدلك وإنسانيتك ورحمتك رح يتأثر بك، ولربما يعتنق الإسلام نتيجة هذه الأخلاق العالية. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعامل الكافرين أو غير المسلمين الذين كانوا يعيشون على إقليم الدولة الإسلامية، كان يعاملهم بلطف، كان يعاملهم باحترام، يحسن جوار من جاورهم، كان يكرمهم. حتى أن عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه لما جاء وهو مسيحي، جاء للرسول صلى الله عليه وآله، دخل على الرسول أكرمه الرسول واحترمه، بل قيل قدم له وسادته وهو رجل مسيحي، وتأثر بالفعل عدي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلن اعتناقه للإسلام. ما عندنا دين معقد يجي يقول لك انت تعال عامل الآخرين بشراسة مثلا أو بشدة أو بإهانة، هذا الطريق طريق باطل قطعا، أسلوب ينفر الناس من الدين أساسا، بالعكس الدين يدعو إلى المعاملة بالحسنى، وهذه المعاملة هي أسلوب من أساليب الدعوة. الله لما يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، من الأساليب هو هذا، وأن تعامل بالحسنى تكون قد دعوته إلى الإسلام، لما يرى أخلاق الإسلام متجلية في سلوكك هو هذا بذاته دعوة إلى الإسلام وترغيب بأن يعتنق الإسلام. أولا حق الحياة، ولذا الإسلام ندد بوأد البنات رغم أن البنات اللاتي كن يؤدن وما كنا مسلمات، قضية وعد البنات قبل الإسلام كانت، مع ذلك الإسلام ندد بقضية وعد البنات لأنه عمل غير إنساني. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الجنين عندنا يحرم إسقاطه أيا كان، في الفقه الإسلامي يحرم إسقاط الجنين أيا كانت هوية نعم صاحب الجنين أو صاحبة الجنين، وإن كان اختلاف في تفاصيل بعض الأحكام، على العموم إسقاط الجنين حرم الإسلام لأن عمل غير إنساني. وعندنا في الإسلام إذا أسقط الجنين ففي إسقاطه دية، الدية تختلف باختلاف مرحلة الجنين، في مرحلة النطفة 20 دينار الدية، في مرحلة العلقة 40 دينار، في مرحلة المضغة 60 دينار، في مرحلة العظام 80، في مرحلة اللحم إذا كسي لحما 100، إذا ولجته الروح، الجنين ذا كانت والجته الروح، 1000 دينار إن كان ذكرا، و500 إن ثبت أنه أنثى. الخلاصة هذا الشارع جعل أيضا أسلوب من أساليب ردع الناس عن إسقاط الأجنة، إسقاط الحمل، حرمه الشارع انطلاقا من الروح الإنسانية. وهذه الدية عادة إنما تدفع شرعا، تدفع لورثة هذا الجنين، وإذا كان أحد الورثة هو القاتل، يعني لو أن الأم أسقطت الجنين يسقط حقها من الدية. شايف جيدا؟ الخلاصة ففي هذا المورد أولا حق الحياة، ثانيا هو عبارة عن حق الحرية، الحرية بالمعنى الذي يحدده الشارع كما ذكرت أنا في بداية البحث. ما عندنا حرية مطلقة، لأن الحرية المطلقة قد تتسبب في خلق مشاكل للإنسانية، ولكن حرية الإنسان في أن مثلا يتحرك، حرية الإنسان في أن يتنقل، حرية الإنسان في أي شأن من الشؤون التي لا تضر بمصلحته وبالصالح العام. يبقى شيء واحد أشكل على الإسلام أنه ذا الإسلام يعتقد بالحرية على أساس شرع قضية الرق والعبيد. ليش الإسلام اعترف بالرق مثلا؟ في واقع الأمر موضوع الرق هو سابق على وجود الإسلام، يعني جاء الإسلام والرق عند الناس مثل الكهرباء مثلا في بيوتنا الآن. قضية الاسترقاق قضية شائعة كانت موجودة آنذاك. جاء الإسلام فسد جميع مصادر الرق العبيد وأبقى مصدر واحد، وهو عبارة عن أسرى الحرب المشروعة، هؤلاء الذين قاوموا الجيش الإسلامي، حاربوا الإسلام، سفكوا دماء المسلمين. لما يستولي عليهم الجيش هؤلاء بعد ارتكابهم ذيك الجرائم، الحاكم عنده في هذا المقام صلاحية إما أن يقتل جزاء ما قتلوا وما حاربوا، وإما أن يسترق. جعل الرق هنا نوع من العقوبة، يعني هو تخفيض عقوبة الإعدام، يعني سلب الحياة إلى سلب الحرية. هذا مسألة الاسترقاق هي تخفيض عقوبة سلب الحياة إلى سلب الحرية. هذا كل ما في الأمر مسألة عقاب ليس إلا فقط. وهذا العقاب أيضا مع ذلك الشارع وضع أساليب لرفعه الذي هي عبارة عن وسائل التحرير، تحرير العبيد، وشجع على تحرير العبيد، على فك الرقبة، وجعل فك الرقبة كفارة داخلة في كثير من الكفارات التي شرعها الإسلام. ومضافا إلى استحباب فك الرقاب بذاته وتحرير العبيد، حتى ورد أن الإمام السجاد عليه السلام كان إذا دخل عليه شهر رمضان أعتق كل عبد عنده. ووسائل تحرير العبيد كثيرة، لعلها تزيد على 10، إلى أن اتقلص أو انتهى. يعني الآن ما عندنا رقبة شرعية، ما عندنا الآن في واقع الأمر. ولهذا الذي مثلا يكون عنده كفارة عتق رقبة يسقط عن عتق الرقبة، لازم ينتقل إلى شيء آخر. يفطر مثلا يوم من شهر رمضان المبارك، عليه إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. الآن في زماننا الفقرة الأولى غير موجودة الآن، فلهذا قهرا لازم ينتقل للفقرة الثانية والثالثة. اللي يفطر إما أن يصوم شهرين متتابعين وإما أن يطعم 60 مسكين، لأن ما في رقبة شرعية الآن بحيث يمكن أن تحررها. فالإسلام قضى على الرق بهذه الطريقة. على العموم الحق الثالث هو عبارة عن حق اعتناق الرأي أو اعتناق العقيدة. الإنسان ما يقهر، ما يجبر على اعتناق دين معين، وكثير من الناس قد يتصور أنه الإسلام يجبر الناس بالقوة، يجبرهم بالسيف على أن يعتنقوا ويستشهد بالفتوحات الإسلامية. فتوحات ما كانت عملية إجبار للناس على أن يسلموا، بقدر ما كانت بسط سلطان، بسط سيادة الدولة الإسلامية، وذلك لدفع خطر يهددها. هي فكرة الجهاد الابتدائي. التفتوا لي سأنا ما لي شغل بالفتوحات التي صارت، لأن هذه الفتوحات ما قام بها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما قادها علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا قادها جعفر الصادق عليه السلام حتى أقدر أطيها شرعية 100%. ربما بعضها كانت مشروعة، ربما هذا ما ينكر، بعضها مشروعة، لكن تجي تقول لي تعال الفتوحات اللي نعم سووها القادة الأمويين مثلا، تعال كل هذه أطيها شرعية، ما أقدر أنا، لأنه بعضها ما كانت على أصول الإسلام، بعضها ما كانت فتوحات أصولية، ما كانت فتوحات شرعية أبدا أساسا، فما أقدر أنا أنسبها للإسلام وأبتلي أتورط أضل أدافع. اليوم أنا من الأول أقول ما لي علاقة بهذه توسع. أفرض مثلا قام بي معاوية بن أبي سفيان، أجي أنا أسمي إسلام وتعال دافع، لا ما يعلم. ليس بالضرورة أن تكون هذه الفتوحات كلها فتوحات إسلامية، ممكن بعضنا لازم ندقق، بيقول لي مفردة مفردة ما تقدر تطيح حكم عام، مفردة مفردة فتح المنطقة الفلانية شرعي لازم ندرسه نطيح حكم، يقول هذا شرعي هذا غير شرعي، وهكذا قاعدة عامة ما تقدر تعطي، لأن هذه الفتوحات ما قام بها مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله كلها مثلا، أو قام بها الإمام علي عليه السلام كلها مثلا، يعني مقصودي لو يقوم بها من دل الدليل على عصمته وشرعية كل تصرفاته أقدر أقول هذه شرعية، عندي دليل يقول لي علي مع الحق والحق مع علي سلام الله عليه، أو يقول لي مثلا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، دليل عندي يعطي الشرعية لشخص، إذا أعطاه شرعية نعم كل تصرفاته، إذا أعطاه شرعية المطلقة كل تصرفاته أقول شرعية، أما يجي غيره يجوز على الخطأ والصواب، ممكن مثل ما سوى بعض أشياء فقيل في حقهم اجتهد فأخطأ، ممكن واحدة من هذه الفتوحات أيضا اجتهد فيها فأخطأ، فما أقدر أتحمل مسؤولية كل الفتوحات. أنا ما أتكلم عن الفتوحات، أنا أتكلم عن ماذا أصل الجهاد الابتدائي. عندنا مرة جهاد دفاع وعندنا جهاد ابتداء. أصل الجهاد الابتدائي في الواقع وما يقوم على أساس إجبار الطرف الآخر أبدا، إنما يقوم على أساس الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا تصدى أعداء الإسلام وشكلوا خطرا على الإسلام على المسلمين، كان في بقائهم تهديد لأمن المسلمين لأمن الإسلام، وإذا كان تهديد حينئذ الله عز وجل فوض أنبياء أن يتحركوا وأن يبسطوا سيادة الإسلام، لكن ما يجبرون الناس أبدا، لا يجبرونهم على اعتناق الشريعة الإسلامية بالقهر والقوة والإكراه أبدا، ما عندنا ولا دليل واحد. وحتى في العملية القتالية الشريعة الإسلامية تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول في العملية القتالية استهدف المقاتلين فقط، أما غير المقاتلين ما يجوز استهدافهم، يعني المدنيين وإن كانوا غير مسلمين ما يجوز استهدافهم أبدا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله في توصياته مثلا للقادة العسكريين يقول لا تقتلوا عسيفا، العامل العمال ما لكم شغل بهم، لا تقتلوا عسيفا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا ولا تلوثوا ماء ولا. هذه توصيات الرسول لكل القادة، يعني هذا نموذج متكرر كل ما يطلعون لعمل قتالي يوصيهم بهذه التوصيات. فلهذا تستطيع القول أن من جملة حقوق الإنسان في الإسلام بعد حق اعتناق الرأي هو عبارة عن حق الأمن والسلام، حق أن يعيش وأن يعيش آمن، أن يعيش آمنا على نفسه وعلى كل ما يرتبط به. هذا واضح من تشريعات الإسلام ومن خلال معاملة رموز الإسلام. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما وقعت الغارة الأموية على الأنبار في العراق، الغارة التي شنها معاوية ابن أبي سفيان على الأنبار وكانت تابعة لحكومة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وسالت فيها دماء وهتكت فيها أعراض ونهبت فيها أموال، الإمام عليه السلام يصعد المنبر فيخطب ويتحدث عن الفاجعة لما وردته أنباؤها، ويقول لقد بلغني أن الرجل منهم، يعني من أصحاب معاوية، ليدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع خلخالها من رجلها، فلو لا تمتنع عنه إلا بالاسترحام والاسترجاع، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به عندي ملوما بل كان به عندي جديرا. الله أكبر، القضية هزت الإمام، يقول يهجمون على المخدرات مسلمات وغير مسلمات، يهجمون على أعراض الناس فينتزعون خلخال المرأة من رجلها. الإمام يقول لو أن إنسانا يموت بعد هذا الخبر لكان به جديرا، ما يلام أن يموت أسفا وحزنا. فلاحظ الإمام أشرك، يعني مقصود جمع المعاهدة، المعاهدة الذمية غير المسلمة، جمع المعاهدة مع المسلمة، وقال فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به عندي ملوما بل كان به عندي جديرا. طيب إذن ما هو موقف الإمام سلام الله عليه؟ ما ظنك بالإمام لو يرى ما يعانيه العالم الإسلامي وما تعانيه فلسطين الجريحة من آلام ومن هتك للحرمات ومن دماء تسيل ليلا ونهارا؟ ما كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام؟ الواقع أن الوقت ضيق، ولهذا البحث له تتمة إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة في موضوع حقوق الإنسان في الإسلام. من هنا أحاول أن أعرج على الختام. إجمالا، الإسلام دين الأمن، دين السلم لجميع من يعيش تحت ظلاله الوارفة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. لكن في تاريخنا الإسلامي وبالأحرى في تاريخ المسلمين وقعت أحداث، وللأسف قام بها بعض من يحسب على المسلمين، أساءت إلى سمعة الإسلام أساسا. تصرفات في غاية الوحشية والفظاعة، ما قام به الأمويون من تصرفات، من سفك للدماء، من هتك للأعراض، من نهب للأموال، مصادرة للحريات بغير حق، ما قام به العباسيون، ما قام به آخرون، إلى أن وصل الدور إلى الحزب العفلقي المجرم الذي تربع على سدة الحكم ببغداد، لا سيما على يد الطاغية العفلقي صدام، الذي في واقع الأمر يحار اللسان بأي وصف يصفه من أوصاف الإجرام. هذا الرجل قطعة جريمة، ما ارتكبه في المنطقة، ما ارتكبه ضد شعبه، مغامرات جنونية، الجرائم على اختلاف أشكالها، جرائم ضد النفس، ضد العرض، ضد المال، ضد الدين، ووزع ظلمه على الجميع ولم يسلم من ظلمه أحد، ومع ذلك يدعي بأنه مسلم. الإسلام بريء من أمثال هؤلاء الذين لا يعرفون من الدين موطئ قدم ولا من الإنسانية موطئ قدم. من هنا الحسين سلام الله عليه كان يخاطب أولئك المجرمين العتاة يوم عاشوراء يقول لهم: يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين، ولم أنتوا إذا ما عندكم دين جردتم من الدين بفعلكم هذا، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. لكن للأسف أسرهم الجهاز الأموي، وإذا بهم يرتكبون تلك الجرائم، يرفعون رأس الحسين سلام الله عليه على رأس رمح طويل، وواحد منهم يفتخر وهو شايل الرمح، رمح الرأس الشريف، يقول: نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. يفخر بذلك، ويؤتى ببنات رسول الله سبايا تتصفح البلدان صورة سبيها، يطاف بهم في سكك الكوفة وشوارعها. بعد أن نهبوهم منعوهم حتى من البكاء على الحسين سلام الله عليه، مضافا إلى أنهم حرموهم شرب الماء، كذلك لما صار الهجوم على المخيم نهبوا كل شيء، لم يدعوا لهم شيئا يأكلونه أبدا. وصلوا إلى الكوفة وهم خماص البطون، حتى أن بعض أهل الكوفة كان يقدم لهم التمر والخبز، فكان زينب عليها السلام تأخذه من أيدي الأطفال وترميه، تعيده إلى الناس وتقول: ويحكم، أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت؟ ليش الناس تتصدق علينا وعطايا الخلق كلها من دينا؟ ما خاب ظل اللي يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، حيف الدار الخال بينا، ولينا نذبح واحنا نسبينا. لما ادخلوهم خربت عبيد الله ابن زياد، دخلت عليهم امرأة كوفية تحمل طبقا من الطعام، قدمته بين أيديهم، فاقترب الأطفال من الطبق ليأكلوا منه، فمنعتهم مولاتنا زينب عليها السلام. قالت لها المرأة: أخي لما منعتهم؟ قالت: إننا لا نأكل الصدقة. قالت المرأة: مولاتي، إنه ليس طعام صدقة ولكنه طعام نذر. قالت: ما قصة النذر؟ قالت: كان لي ولد وقد مرض مرضا شديدا، عجز الأطباء عن شفائه، فلما كنت ذات ليلة في المنام إذ رأيت في الرؤيا كأن رسول الله صلى الله عليه وآله جالس، وإلى جانبه فتى أشبه الناس بالرسول، فسألت عنه فقالوا: هذا سبط الحسين. فقلت له: يا رسول الله، إن ولدي مريض وقد عجز الأطباء عن شفائه. فالتفت إلى الحسين وقال له: بني، مد يدك على رأس هذا الصبي. فوالله بعد هذه الرؤيا برئ ولدي من ذلك المرض، وكنت نذرت لله طعاما إذا برئ من مرضه. هذا طعام نذر وليس طعام صدقة. لما سمعت مولاتنا زينب قالت: أو تعرفين هذا الفتى إذا رأيته؟ قالت: بلى. قالت: انظري إلى هذا الرأس المرفوع على باب الخربة. نظرت إلى رأس الحسين فقالت: إي والله هو اخويا شقول اللي ناشدني من الناس اخويا حسين وين وين عبايا شقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس في القطعة وزنودة وإن كانت مولاتنا زينب تشكو همومها تدنو ليلا إذا جن الليل إلى رأس الحسين عليه السلام أخويا وحق رأسك يا أخويا ونور عيني طال العمر ما يبطل وينيني شلون تلومني من احمى عيوني على فرقك ما انت نور العيون يا يا يا حسين بعدك لا هنا عيش فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة اللهم عجل بهلاك الطاغية العثلقي وحزبه الآثمين وأدر دائرة الشوء على الكافرين والمنافقين والظالمين وآمن بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه فرج عن الشعوب الإسلامية المضطهدة كشعب فلسطين وشعبنا المسلم المظلوم في العراق اللهم تقبل عملنا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.